وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ موت المورث. نعم، موت المورث. نتكلم الآن موت المورث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب، نقول زيادة على ما قال المؤلف: أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالأموات. وذلك المفقود إذا حكم بموته، المفقود إذا حكم بموته ورث، مع أننا لم نتحقق لكن إيش ألحقناه بالأموات. من المفقود؟ هو الذي فقد من بين أهله، رجل خرج للحج ثم رجع أصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه، ما يعلم، هذا مفقود. ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا مضت حكمنا بإيش؟ بموته. رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، نقول هذا إيش؟ مفقود. فيقدر الحاكم له مدة معينة، إذا مضت حكمنا بموته. فإذا قال قائل: هل أنتم تحققتم موته؟ قلنا: لا، لكن ألحقناه بالأموات، ألحقناه بالأموات. طيب، ها؟ لا باقي كذا، باقي. طيب، الشرط الثالث: اقتضى التوارث، يعني أن نعلم اقتضاء التوارث، يعني مقتضي التوارث، نعلم لماذا كان وارثا، هل هو بالزوجية، هل هو بالنسب، هل هو بالولع، يعني هل هذا يرث هذا لأنه زوج أو لأنه زوجة، هل يرث هذا لأنه قريب، هل يرث هذا لأنه معتق. لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. طيب، وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتضاء؟ نحن أن نعرف أنه قريب، لكن هل يشترط أن نعرف أنه أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ما أشبه ذلك؟ لا، أنا لا بجاوب في التفصيل. إن كان له وارث معلوم فلا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم الجهة، لأنه قد يكون هذا ابن عم لكن ذاك الموجود أقرب منه، فلا يكفي أن يأتي شاهد يقول: أشهد أن هذا ابن عم هذا، حتى يقول بأي درجة، هل هو بعيد الدرجة قريب الدرجة. أما إذا لم يكن له وارث معلوم فإنه إيش يكتفى بأن يقال هذا قريبه ويورث، لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل أنه من أقاربه خير من أن نصرف المال إلى من؟ إلى بيت المال. طيب، فإذا قال قائل: بأي شيء نعلم اقتضى التوارث؟ نقول: نعلم ذلك بالاستفاضة أو بأخبار أصحاب النسب الذين يعرفون الأنساب. نرجع إلى قول إنسان عدل منهم بأن فلان قريب فلان، يتصل به في الجد الرابع، في الجد الثالث، في الجد الخامس، فيعرف أنه ابن عم. طيب، فإن قيل إن هذا قريب فلان فقط، هل يورث؟ على التفصيل. إن كان هناك قريب معلوم فإن هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل بالميت، وإن لم يكن له قريب معلوم فإننا نورثه. فصارت الآن الشروط ثلاثة. طيب، إذا قال قائل: عرفنا دليل موت المورث، نعم لا، عرفنا دليل وجود الوارث، فما الدليل على موت المورث؟ قلنا أيضا الدليل واضح، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو لن يترك المال إلا إذا مات، ولكن نصف ما ترك أزواجه، ولهن الربع مما تركتم، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، ولا ترك إلا بالموت. اقتضى التوارث، ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ يقول لأن الشارع علق الإرث على أوصاف، على أوصاف معينة، مثل كونه زوجا أو ابن عم أو معتقا، وهذه الأوصاف التي علق عليها الميراث إذا انتفت انتفى الميراث، لأن كل شرط، كل مشروط يعلق على شرط فإنه ينتفي من انتفاء الشرط. إذن الدليل على اشتراط قضية التوارث دليل أو تعليل؟ تعليل، وهذا التعليل كما سمعتم أن الإرث علق على أوصاف معينة، إذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يتحقق الإرث. مثال الأوصاف: زوجية، أبوة، بنوة، أخوة، ولا، فلا بد أن نتيقن وجود هذه الأوصاف، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث من الذكور وباب من يرث من الإناث. الواقع أن هذين البابين قد لا نحتاج إليهما، قد لا نحتاج إليهما، فالقطع لا نحتاج إليهما. لماذا؟ لأننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الأصول، في من يرث من الفروع، وفي من يرث من الحواشي. هذه تلك الضوابط السابقة تحصر العلم للطالب ولا يبقى عليه إشكال. وهذه الأشياء التي تذكرها المؤلف ما هي إلا مجرد أعداد فقط، ولهذا قلت إنه أننا قد لا نحتاج إلى ذلك، إلى هذه الأشياء، إلى هذين البابين، لكن ما دام أهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما. نعم، وإلا فإن الضوابط السابقة ضوابط حاصرة لا يخرج منها شيء. الذين يرثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الخناثة. والخناثة لا بد أن يلحقوا إما بالذكور وإما بالإناث، إما بالذكور وإما بالإناث. طيب، الذي يرث من الذكور قال: الوارث هو ابن ابن، والابن فرع، وابنه ابن الابن وهو فرع الفرع، وجد أب وجد. أب هنا معطوفة على ابن لكن بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز سواء في الضرورة أو في غير الضرورة. أب وجد له، أب وجد له، أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب. أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم فليس بوارث. لماذا؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. وقد سبق لنا أن الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب، فقول وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، وهو الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، فإن هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام، وفي إرثهم خلاف. وزوج، الزوج هذا هو الخامس، الزوج هو الخامس. وسبق لنا أن من أسباب الإرث الزوجية، وهي عقد النكاح الصحيح، سواء حصل وطئا أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. مطلق الأخ يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. نعم. ونحن ذكرنا أن الإخوة من الحواشي وأنه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدري بأنثى. والثاني الإخوة لأم، والثالث الأخوات مطلقة. نعم. السادس العم. لا إله إلا الله، اسمع، ابن وابنه، أب جد زوج أخ. السابع، السابع العم. ها كيف؟ لا يعد، مطلق الأخ يعد، محطوط كأنه يحد. مطلق الأخ يعد يعني معدود من الورثة. طيب السابع العم وابن لهما، الضمير في قول لهما يعود على الأخ والعم، فيكون قوله ابن لهما يشمل اثنين، يشمل اثنين، ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم. لكن اشترط، قال وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. منهم الضمير هنا ضمير جمع منهم، وهل الذي سبق لنا جمع؟ نشوف. العم واحد، وابن لهما ابن العم وابن الأخ، هذا لثلاثة. أما الأخ لا، ما هو شرط أن يكون لأب، الأخ هو مطلق الأخ، يكون ابن لهما إن أدلك بالأب كل منهم. منهم أي من الثلاثة، وهم العم وابن العم وابن الأخ. فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين، وإن أدلى أحد بالأم فهو من غير الوارثين. واضح يا جماعة؟ طيب العم من الأم غير وارث ولا لا؟ لا يارث كذا. طيب وش بأي شيء يخرج بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لأنه يدلي بأنثى، لأنه يدلي بأنثى. طيب ابن العم لأم يارث ولا لا؟ لا يارث. ليش؟ لأنه يدلي بأنثى. ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يارث لأنه يدلي بأنثى. واضح؟ إذن هذا داخل في الضابط السابق الذي ذكرناه الآن يعني من قبل. والأب للأب كل منهم، إن ضمير جمع يعود على ثلاثة، العم ها وابن العم وابن الأخ. طيب العاشر المولى، المولى، المولى يعني المعتق، المولى هو المعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فصار الوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن العم لغير أم وابن الأخ لغير أم، والعاشر المولى، العاشر المولى. فصار هؤلاء الوارثون من الرجال، فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة. نعم. طيب باب من يرث من الإناث، قال والوارث ووارث من الإناث الأم. وارث خبر مقدم والأم مبتدا مؤخر. الأم هذه واحدة، الأم من الرضاع ولا من النسب؟ ها؟ قلنا من الرضاع. ليش؟ الرضاع ليس سببا من أسباب الإرث، السبب من أسباب الإرث هو النسب القرابة. ووارث من النساء من الإناث الأم بنت، هذه الثانية، وبنت ابن لها تأم الثالثة، نعم، أو تؤم بمعنى تقصد، يعني البنت وبنت الابن. طيب، والزوجة تقصد، الزوجة هذه الرابعة، والجدة هذه الخامسة، والأخت مطلقة السابعة، ومن لها الولاء قد تحقق هذه السابعة. السابعة صح. فالوارثات إذا من النساء سبع، الوارثات من النساء الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو لأم، وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة، هذه التي لها الولاء المعتقة. طيب، قولها الجدة، أطلق المؤلف الجدة رحمه الله، ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله أنثى. فأما من أدلت بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فليست وارثة. فالوارثات إذن من النساء سبع، ها؟ سبع، ومن الرجال عشرة، الجميع سبعة عشر، سبعة عشر وارثا من القرابات. طيب، لو قلنا هذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار، البسط يمكن يطلع زيادة. نبدأ بالوارثين من الذكور، الابن يمكن يطلع فيه زيادة، ها؟ الابن ما في زيادة. طيب، ابن الابن ما في زيادة، لكن قد يقول قائل فيه زيادة، ابن الابن وابن ابن ابن، ها؟ وابن ابن ابن ابن، هذا تسلسل. نقول ابن الابن يكفي عن ما وراءه. الجد الأب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن، لأن الجد حتى أبو الأب البعيد هو جد. طيب، زوج في زيادة؟ ها؟ ما في زيادة. طيب، مطلق الأخ هذا في زيادة، يمكن نجعل الواحد هذا ثلاثة، فنقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم ظهر عندنا زود؟ لا، زود اثنين، زود اثنين، صاروا اثنى عشر. خل الآن إلا جميع، صار زاد عندنا اثنين يكون اثنى عشر. طيب، والعم يمكن فيه زيادة؟ اي اثنين أو واحد؟ واحد، صح، واحد. العم الشقيق والعم لأب، إذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ 13. ابن العم في زيادة واحد، ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لأب، كم صاروا؟ 14. ابن الأخ يزيد واحد، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب صاروا 15، صاروا 15. ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار عشر، وبالبسط 15، ها؟ نعم، ايه، هم 15 بالمولى، بالمولى، لا لا، 15 بالمولى، 15 بالمولى، نعدهم ما في مانع. طيب، نعدهم يا اخوان، ما في المسألة، نروح للقاضي علشان المسألة دي. نعم، طيب، ابن ابن ابن، أب جد زوج، أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، عم شقيق عم لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب معتق، كم صاروا؟ 15. طيب من النساء بالاختصار 7، بالاختصار 7 نشوف هل يكون زيادة. أم ما تزيد، ما تزيد جدة، أم لا تزيد إلا إن ادعيتم أن ولدا يولد من رحمين. نعم. طيب أم بنت تزيد ولا ما تزيد؟ بنت ابن ما تزيد، زوجة لا تزيد، جدة تزيد، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذن صار 11، صار 8. أخت تزيد ثنتين، تزيد ثنتين، أخت شقيقة، أخت الأب وأخت الأم، صارت 10. إذن الوارثات من النساء بالبسط 10، بالبسط 10 وبالاختصار 7، 7 10 مع 15 25. هذا بالبسط، بالاختصار 17. فالوارثون من الأقارب بالبسط 25 وبالاختصار 17. تفصيلهم كالآتي: الذكور بالبسط 15 وبالاختصار 10، الإناث بالبسط 10 وبالاختصار 7. تمام. طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الضوابط التي ذكرناها فيما سبق، بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق أضبط لطالب العلم وأخصر له، لأنه ينزل كل حادثة على ضابطها. والله أعلم. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير، والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. فقول نصيب مقدر خرج به العصب، فإن العصب غير مقدر، وقول المقدر شرعا خرج به الوصية، لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض، لكن يسمى وصية. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين، للأصناف الثمانة المعروفة. قال المؤلف رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني الإرث تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالتعصيب. فالفرض كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. وقولنا إنه هو المقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يقدره، فهو غير مقدر. وقول المؤلف: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، يعني أن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما أجمع عليه العلماء، وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم، فنفاه قوم وأثبته آخرون. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ثابت، ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم، ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله إنما ذكر ما أجمع عليه العلماء، وإن شئت فقل إن المؤلف فيما يبدو من الشافعية، والشافعية لا يرون ميراث ذوي الأرحام، ويرون أن الفرض أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. طيب، ثم قال المؤلف: فالفرض في الكتاب أي في كتاب الله ستة أتى. الفرض مبتدأ وأتى خبر، وستة حال، حال من فاعل أتى، يعني أتى بالغا ستة، أتى بالغا ستة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أشياء. قال المؤلف: ربع وثلث نصف كل ضعفه. ذكر الستة كلها في شطر بيت، نعم، مع الوضوح، مع الوضوح والبيان. ربع وثلث نصف كل، كم نصف الربع؟ ثمن. ونصف الثلث سدس. كم صار الجميع الآن؟ أربعة. ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف. وضعف الثلث ثلثان. كم صارت الآن؟ ستة. ها؟ ستة الفروض في نصف بيت، نعم. وهذه من القدرة على التعبير. طيب، الربع ما دليله؟ قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع. الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والثلث الثاني فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نصف كل الثمن، قوله تعالى: ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلث نصفه السدس، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ضعفه ضعف الربع النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. ضعف الثلث الثلثان، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله، وكلها مجمع عليها. أما الساء فيه فرض سابع مختلف فيه، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي، قال المؤلف: ولاجتهاد غير ذي مصرفه. غير ذي يشير إلى إيش؟ إلى الأقسام الستة، يعني ما عدا هذه الأقسام الستة من الفروض فإنه ثبت بالاجتهاد لا بالنص. ويشير رحمه الله إلى المسألتين المشهورتين باسم العمريتين. العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب، وهما أم وأب وأحد الزوجين. أم وأب وأحد الزوجين، يعني صورتان، إما زوج وإما زوجة. فإذا كان الوارث زوجا وأما، زوجا وأما وأبا، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، وإن كان الموجود معهما زوجة فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. فإذا قال قائل: من أين لكم هذا الفرض؟ أرونا في كتاب الله وسنة رسوله الثلث فرضا مقدرا بثلث الباقي؟ نقول نعم، نريكموه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي السنة: عليكم بسنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا من سنة عمر، فيكون ثابتا بالسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء، وثابتا بالقرآن لأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار هذا الثلث الاجتهادي ثابتا بالكتاب والسنة، الأخذ به لا هو نفسه ثابت لأنه ما هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الأخذ به والعمل به ثابت بالكتاب والسنة. وقد علمتم كيف إجراء هذا الدليل. بقي علينا ما وجهه؟ نقول وجهه أن الله عز وجل جعل الأم مع عدم الأولاد ثلث ما للأب، فإذا أخذ الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها بقي الباقي كأنه ليس معهما أحد، فيكون للأم إيش؟ ثلثه، لأنه إذا كان مال مشترك بين أم وأب فإن للأم ثلثه والباقي للأب. ثلثه إذا نزعنا منه نصيب الزوج أو الزوجة صار ثلث الباقي. والخلاصة الآن أن الفروض المقدرة في الكتاب ستة: نصف وثلث ونصف كل منهما وضعفه، وإن شئت بالتفصيل فقل: نصف وثلث وثمن، نصف وربع وثمن، وثلثان وثلث وسدس. تبدأ في النصيب المركب وغير المركب من الأعلى: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. طيب، الفرض السابع: ثلث الباقي ثابت بالاجتهاد الذي دل الكتاب والسنة على اعتباره. طيب، قال: باب من يرث النصف. من يرث، ولم يقل من ترث، تغنيبا لجانب الذكور، أو يقال اتباعا للفظ من، لأن لفظ من مذكر، كالذي يرث من النصف. قال: فالنصف للزوج إن الفرع فقد. هذا أول من يرث النصف الزوج، لكن اشترط المؤلف إن الفرع فقد، وألف الفرع للعهد الذهني أي الفرع الوارث. فرع الزوجة ولا فرع الزوج؟ فرع الزوجة الميتة. فإذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فللزوج النصف. انتبه، نحن قلنا إن المراد بالفرع الفرع الوارث، فإن كان غير وارث نعم لا عبرة به، كما لو هلكت امرأة عن ابن لها رقيق وزوج فللزوج النصف لأن فرع غير وارث. ويشمل الفرض ولد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، دون أولاد البنات. أولاد الأبناء وإن نزلوا مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها؟ وإن نزل وإن نزل. وهل يشمل الإناث وإن نزلنا؟ نعم، لكن بشرط أن لا يكون بينهن وبين الميت أنثى، لأنه سبق لنا في الضوابط أن الفرع الوارث يشترط لإرثه أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. طيب، بنت ابن وارثة للزوج معها الربع، بنت ابن ابن ها ترث، بنت ابن ابن ابن. طيب، بنت بنت لا ترث، فللزوج النصف. المهم، إذا وجد فرع وارث وهم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، حطوا بالكم يا أخوان، الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. طيب، قولنا الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأولاد الأبناء أولاد أيضا يشمل الذكور والإناث. الأبناء يخرج البنات، وعلى هذا فبنت ابن ترث، ابن الابن يرث، فليس للزوج مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت ابن ليس له النصف بل له الربع. طيب، إذن الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء منها أو من غيرها. البنت تستحق النصف بشرطين، وهي الثانية، انتبهوا لهذا، لأن أصحاب النصف الأول منهم يستحقوا بشرط، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة، والرابع بأربعة، والخامس بخمسة. طيب، البنت تستحق النصف بشرطين، الأول أن لا يكون معها مشارك وهي البنت الأخرى، والثاني أن لا يكون معها معصب وهو الابن. فإن كان معها مشارك لم تستحق النصف، وإن كان معها معصب لم تستحق النصف. عرفتم ولا لا؟ فإذا هلك هالك عن بنت وعم، فالبنت النصف لأن معها ليس معها مشارك ولا معصب. عن بنتين وعم لا تستحق النصف، لماذا؟ لوجود مشارك. عن ابن عن بنت وابن لا تستحق النصف لأن معها معصب. من معصبها؟ أخوها. طيب، بنت وابن ابن، بنت وابن ابن تأخذ النصف يا أخي، تأخذ النصف، ليس لها ليس معها مشارك وليس معها معصب، لأن احنا قلنا أن المعصب أخوها، وابن الابن ابن أخيها ليس أخاها. فالبنت لا يعصبها إلا واحد فقط، وهو أخوها الذي هو الابن، الذي هو الابن. وعلى هذا ففي المثال بنت وابن ابن للبنت النصف، والباقي لابن الابن تعصيبا. ثم بنت لابن، ثم بنت لابن، ثم بنت لابن، يعني ثم لبنت لابن فاعتمد. بنت لابن ثالث النصف، يا هداية الله، بثلاثة شروط. بنت لابن ثالث النصف بثلاث شروط: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع أعلى منها، ولا فرع أعلى منها. طيب، فإن وجد مشارك كبنت ابن وأختها فليس لها النصف، لأن احنا شرطنا أن لا يكون لها مشارك. فإن وجد لها مشارك كبنت كأختها فليس لها النصف. كبنت عمها، كبنت عمها يا أخوان ليس لها النصف. ليش؟ لأن بنت عمها بنت ابن مثلها، أولى مشارك. طيب، أن لا يوجد لها معصب، من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها. المعصب لبنت الابن ابن ابن بدرجتها، ابن ابن ابن بدرجتها، هذا المعصب. مثل أخيها أو ابن عمها. فإذا هلك عن بنت ابن وابن ابن لم ترث النص لوجود معصب. بنت ابن وابن وابن عمها لا ترث النص، لأن ابن عمها يعصبها. بنت ابن وابن ابن ابن لها النص، لأن ابن عمها النازل لا يعصبها، إذ لا يعصب بنت الابن إلا ذكر مساو لها، مساو لها. أنتم معي يا أخوان؟ طيب، الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة. قال ولشقيقة، ولشقيقة، فالأخت الشقيقة بقى علينا شرط في البنت الابن، أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها، فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم ترث. ولكن لا يخلو الفرع الوارث الذي أعلى منها من ثلاث حالات: أن يكون ذكر فتسقط، أن يكون أنثى واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، أن يكون اثنتين فأكثر فتسقط إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. انتبهوا للمفهوم هذا اللي بغيض علينا، أن لا يوجد فرع أعلى منها، فرع وارث أعلى منها. فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ذكرا فتسقط، أن يكون أنثى واحدة ثلث النصف فلها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، الثالث أن يكون اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط بنت الابن إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. طيب، ناخذ أمثلة. هلك هالك عن بنتي ابن، ثنتين ترث كل واحد منهم النصف. ليش؟ لوجود مشارك. هلك آخر عن بنت وبنت ابن، ترث النصف، لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود معصب. اصبر، احنا كلنا بنت ابن وابن ابن. لا لا، انا اريد بنت ابن وابن ابن، كان يقول بنت وهو سبق لسان. لا، بنت ابن وابن ابن، هذه لا ترث النصف لوجود معصب، كذا. طيب، بنت ابن وابن ابن النازل اعلى منها، ثالث النصف اولى، لأنه لا مشارك ولا معصب. انتهينا من الشرطين الأولين. الشرط الثالث قلنا أن لا يوجد فرع وارث، فإن وجد فرع وارث فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون الفرع الوارث الذي أعلى منها ذكرا فتسقط، أنثيين فتسقط إلا مع وجود معصب، الثالث أنثى واحدة فتأخذ النصف ولبنت الابن السدس. مثال الأول: هلك عن ابن وبنت ابن، تسقط. طيب، هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن، ليش؟ لأن الابن ذكر أعلى منها. طيب، هلك عن بنتين وبنت ابن تسقط إلا ما وجود معصب. من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها المساوي لها، أو ابن عمها النازل، النازل عن درجتها، لأن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين عصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها. وعلى هذا فيمكن لشخص أن يعصب جدته وخالته وعمته وأمه وأخته، صح؟ ها؟ يعني هذا ابن ابن نازل يعصب أمه، يعصب أمه، ها؟ نعم، يعصب أمه. هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن، عن بنت ابن كذا، تزوجها ابن عمها اللي هو ابن ابن ابن، أما يصلح؟ ما يصلح، ما تزوج ابن عمه، يصلح كيف؟ طيب، هلك هذا الميت عن بنتين وعن بنت ابن ابن نازلة، عن بنت ابن ابن نازلة وعن ابن ابن، نعم، أنزل منها. ابن ابن هذا يعصب أخته اللي في درجته ويعصب أمه لأن بنت ابن، ويعصب جدته لأنها أيضا بنت ابن لكنها أعلى من أمه، ويعصب خالته ويعصب عمته، لأن ابن الابن النازل يعصب كل من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن إيش؟ الثلثين. طيب، الخلاصة الآن، ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط، ما هي؟ راح نقطة الله هديكم، ها؟ ما علمتون تعالى بالفرض والتعصيب إذن ثبته. بقي على المؤلف قسم ثالث، ما هو؟ ذوي الأرحام، ولم يذكر لأنه أراد أن يذكر ما أجمع الناس عليه، أو لأنه شافعي المذهب لا يرى إرث ذوي الأرحام. نعم، إيه، ذكر. طيب، يقول: الفرض في الكتاب ستة أتى، ثم عدها يا أحمد. أي ربع ونصف، لا، ربع ونصفه وضعفه، ثلث ونصفه وضعفه، ها، الربع، الربع ونصفه وضعفه، ها، نعم. طيب، والثلث ونصفه وضعفه، نعم، أحسنت. يلا محمد، إيتي بالدليل على فرض الربع. لا محمد، ايش اسمك؟ محمد السلام. ايش؟ محمد السلام. ولهن الربع مما تركتم، احسنت. الدليل على الثمن. ولهن الثمن مما تركتم ان كان، لا، نعم، إن كان لكم ولد فلهن، نعم، النصف أحمد طيب هداية الله الثلث الدليل من القرآن على الثلث نسيت دور ها دور ما لقى إيه دور ولا لقى يلا شاكر ها فإن كان له إخوة فيمني لا ليس كذلك عليان ولا أبوي إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أبوه لأمه الثلث طيب السدس نعم إيه أنت فليوم السدس طيب الثلثان بندر لا نعم إبراهيم فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان لا أولا هذا لحن في القرآن يا إبراهيم هكذا طيب مش اللي في آخر القرآن اللي في آخر النساء وإن كان اثنتين فلهما إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك قال المؤلف ولاجتهاد غير ذي مصرفه وش معنى هذا وش معنى الكلام وش معنى الكلام ما معنى الكلام ولاجتهاد غير ذي مصرفه يعني بعد ما قسم بعد ما ذكر الفروض الستة نعم قال غير هذه غير هذه الفروض ها الاجتهاد مصرفه الاجتهاد هذا المعنى يشير الى اي شيء يشير الى ايش لكن الى اي فرض احنا ما نتكلم عن المسائل نحن لا نتكلم بالفروض الى اي فرض يشير لا ان السدس موجود نعم فهد يشير الى ثلث الباقي فثلث الباقي ليس في القران لكني قلت لكم انه قد دل عليه القران والسنه قد دل عليه القران والسنه كيف دلاله القران عليه والسنه الله سبحانه وتعالى وما اتاكم رسوله فخذوه نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت وقد فرض عمر هذا الفرض الوارثون للنصف عددهم يا هداية الله كم عددهم يعني ست أو خمسة لا ست لا أنا خمسة خمسة مؤكد الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب هو أخت العلاء على لأب ها؟ أخت العلاء إيه لأب أخت الأب هذا خمسة زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب أي نعم هم خمسة نعرف أنه خمسة الزوج يستحق النصف عادل شرط لمن؟ للزوجة. أن لا يكون للزوجة فرع وارث. طيب البنت إذا أخذت خذت نعم لوراك نعم هنا نعم. ألا يكون لها معاد و... ما ذكرنا معاد ألا يكون لها مشارك ولا طلع عاصر ولا معصب وهو الأخ صح؟ طيب هل نقول أن لا يكون لها مشارك وهي الأخت أو نقول وهي البنت الأخرى؟ ها؟ لا لسنا نقول البنت. أن لا يكون لها مشارك وهي البنت الأخرى لأنك لو قلت وهي الأخت يوهم أنها أخت لمن؟ للميت، وهذا ما يستقيم. طيب بنت الابن عيسى بثلاث شروط: لا يكون معصب ولا مشارك نعم ولا فرح وأرفع أعلى منها. طيب أحسن. هل تحبون أن نكمل أو أن نأخذ أمثلة؟ ها نكمل. طيب يشترط الإرث بنت الابن ثلاث شروط: أن لا يكون معها مشارك ولا معصب ولا فرع أعلى منها. طيب هذا الشرط ذكرنا أنه إذا وجد فرع أعلى منها فالمسألة يا سليمان لا تخلو من ها؟ شو؟ طيب هاته أن يكون أعلى ذكر أو يكون أنثى واحدة أو تكون اثنتين فأكثر ها؟ اصبر ما بعد هذه الأحوال الثلاثة هذه الأمور الثلاثة أو الأحوال الثلاثة. إذا كان الذي أعلى منها ذكرا لا ترث. نعم مثاله وابن الابن وتسقط بنت الابن. طيب أن يكون الذي فوقها بنت واحدة. لا لا بس ما الحكم؟ الحكم تأخذ السدس تكمل الثلثين. أن يكون اثنتين فأكثر ها؟ إلا إذا كان لها معصب. والمعصب في هذه الحال الذكر المساوي لها أو الذي أنزل منها. الذكر المساوي أو الذي أنزل منها. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولشقيقة وأخت لأبي. هذه الرابعة ممن يرث النصف. الرابعة ممن يرث النصف الشقيقة، يعني الأخت من الأم والأب. الأخت من الأم والأب لكن ترثه بأربعة شروط. بأربعة شروط: أن لا يوجد فرع وارث. لا أحسن نقول أن لا يوجد مشارك ولا معصب، لأن هذين الشرطين بدأت بهما لأنهما يتبعاننا في جميع من يرث النصف إلا الزوج، يعني فهن من أول الأمر وهن معنا. أن لا يوجد مشارك ولا معصب. طيب وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. ولا أصل من الذكور وارث. كم الشروط الآن؟ أربعة: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. فإن وجد مشارك وهي أختها صار لهن الثلثان، يعني لم ترث النصف. وإن وجد معصب لم ترث النصف. وإن وجد ذكر من الفروع وإن وجد فرع وارث لم ترث النصف، وإن وجد أصل من الذكور وارث لم ترث النصف أيضا، فترث النصف بأربعة شروط: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. طيب، إذا وجد فرع وارث فلها حالة: إما أن يكون الفرع ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا سقطت، وإن كان أنثى ورثت معه بالتعصيب، ورثت معه بالتعصيب، كبنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والباقي لأخت الشقيقة تعصيبا. طيب، أن لا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أصل من الذكور وارث سقطت إن كان الأب، وورثت معه على تفصيل واختلاف بين العلماء إن كان الجد، لكن لا ترث النصف. طيب، إذا وجد أصل من الذكور وارث فلها حالة: أن يكون الموجود هو الأب فتسقط، أن يكون الجد ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال تسقط ومنهم من قال ترث على تفصيل في ذلك، لكنها لا ترث النصف قطعا. ها؟ كيف؟ إيش؟ الراجح أنها ما ترث، الراجح لا ترث مع الأصل من الذكور كما لا ترث مع الفرع من الذكور. طيب، من بقي؟ الأخت لأب يشترط لإرثها النصف خمسة شروط: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع وارث ولا أصل من ذكور وارث ولا شقيق وشقيقة، نعم، وإن شئت فقل ولا أحد من الأشقاء. الشروط كم الآن؟ خمسة. من يعدها؟ لا يوجد مشارك، لا يوجد معصب، نعم، لا يوجد فرع وارث، نعم، لا يوجد الأصل من الذكور، لا يوجد، نعم، لا يوجد أحد من الأشقاء. طيب، أما أن لا يوجد مشارك فقد سبق أنه إذا وجد مشارك فلا ترث النصف، وإنما ترث معه الثلثين. أن لا يوجد معصب، إذا وجد معصب فإنها لا ترث النصف، وإنما ترث معه بماذا؟ بالتعصيب. أن لا يوجد فرع وارث، نقول فيها ما قلنا في الأخت الشقيقة: إن وجد فرع وارث فإن كان ذكرا سقطت، وإن كان أنثى ورثت معه بالتعصيب. أن لا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أصل فإن كان الأب إيش سقطت، وإن كان الجد وإن على ففيه خلاف، فبعضهم قال تسقط وبعضهم قال ترث معه على تفصيل في ذلك، والصحيح أنها تسقط. أن لا يوجد أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ذكرا فتسقط، فإذا وجد شقيق سقطت الأخوات من الأب، أن يكون أنثى واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، أن يكون شقيقتين فأكثر فتسقط إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. صارت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تشبه بنت الابن مع البنت، تشبه بنت الابن مع البنت، وبهذا تم الكلام على من يرث النصف. ونعيد الآن مناقشة: الزوج له النصف بشروط: الزوج له النصف بشروط بشرط اي نعم نعم ان لا يوجد فرع الوارث للزوجة تمام. والبنت ها. نعم يأخذ نسبة إن كان ماله معصر شريك يعني أخ زين بس شريك إن لم يكن له شريك وش بعد ولا وبعد يأخذ نسبة ولا أصل ولا معصر يعني أي واحد فيه يعني بشرطين أن لا يوجد مشارك ولا ولا معصب. طيب خالد البنت الابن أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فروارث على بنت. نعم اللي وراه الأخت الشقيقة كم من شرط؟ أربعة شروط. نعم أن لا يوجد مشارك نعم ولا معصب نعم ولا فروارث نعم ولا أصل من الذكور واحد. أحسنت تمام. الأخت لأب نعم لا يوجد مشارك كم من شرط؟ خمسة شروط. خمسة شروط لا يوجد مشارك نعم لا يوجد معصب نعم لا يوجد فرع وارث نعم لا يوجد أصل وارث أصل من الذكور وارث نعم لا يوجد أحد من الأشقاء. أحسنت تمام واضح الآن. إذا وجد أحد من الأشقاء مع الأخت لأب الأخ ها؟ ثلاث حالات. أحسنت نعم. فإن كان ذكرا سقطت نعم لا إذا كان ثنتين إذا كان الأخوات الشقيقات ثنتين تسقط إلا مع وجود معصب. إذا كانت شقيقات واحدة ترث معها السدس تكملت الثلثين تمام الآن. طيب نأخذ أمثلة على هذا. هلك هالك يا أحمد هلك هالك عن زوج يعني هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق ما تدري ها؟ طيبة هداية الله نعم الزوج نسب والأخ الشقيق عصب له الباقي إيه طيب هل الشروط تامة الآن ليرث الزوج النصب إيه إيه ما له أول أحسنت. طيب يا عبد الرحمن هلك هالك عن بنت وأخ شقيق كانت الشروط ليس لها مشارك ولا معصب ليس لها مشارك ولا معصب. طيب طيب الأخ هلك هالك عن بنت ابن وعم عم شقيق نعم لبنت الابن النصف والباقي تام الشروط الآن ليس فيه مشارك ولا معصب ولا فرع وارث أعلى منه. طيب هلك هالك عن بنت ابن وابن نعم ليش لأن في المسألة ذكرا أعلى منها فتسقط كذا. طيب يلا نصر بنت ابن وابن عمها تسقط كذلك يعصب وشلون تسقط ثم تقول يعصبها تناقض يعصبها هذا ابن عمها يعصب ابن عمها الذي بدرجتها ولا ترث النصب تمام. طيب أخت شقيقة يا بندر وعم شقيق تامت الشروط لا مشارك ولا فروارث ولا أصل تمام. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. يلا. ها؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق. كيف؟ أخت شقيقة لها النص. إيه. لا لا أنا ليس لها النص. ليش؟ الفرع. ها؟ الفرع الوارد الذكر. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. نقول لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود الفرع. لوجود الفرع وارد. أين الفرع الوارد؟ لا هذا فرع صغير وارد. ها؟ هذا فرع صغير وارد. فرع غير وارد؟ كيف كان فرعا وهو ابن أخ؟ هنا ثلاث نصف أشكال لتام الشروط. طيب وين الشروط؟ عدم المعصب، عدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الأصل، وعدم الأصل الذكر. هو عدم الفرع الوارث الذكر ولا بس عدم الفرع الوارث مطلقا؟ عدم الفرع الوارث مطلقا، ذكر ولا غير ذكر. طيب وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقة. طيب ابن الأخ الشقيق هذا، هذا ابن ليس ولا أصل تقول عدم الأشقة لأن هي أخت شقيقة. كيف تقول عدم الأشقة؟ عدم المشارك. أنت قلت عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم أصل من ذكر الوارث، تمت الشروط. لكن ما تقول في ابن الأخ الشقيق؟ ما تبقى عليه وراء. ليش؟ ليس لا فرع ولا لا فرع ولا أصل ولا ولا أصل ولا مشارك ولا معصب. ها. نعم، لأن هذا لا يعصبها، ابن أخ شقيق ما يعصبها لأنه أنزل منها درجة. واضح؟ إذن فالشروط تامة. طيب يلا سامي نأخذ هذه المثال عشان بقي أخت الأب مثال. ها؟ أخذ؟ لا لا لا. ها؟ طيب ها؟ لا لا ما عصب ولا يمكن تحتاج له أخت شقيق. هذاك بنت الابن، بنت الابن مو ابن الابن. أما ابن الأخ ما عصب عمته من أين يأخذ الباقي الأخت الشقيق على النصف والباقي لابن الأخ الشقيق. طيب إلى هالك عن أخت لأب وابن عم من شقيق، أنت ما ثلاث النص؟ ليش؟ ها؟ أخت لأب وابن عم من شقيق. ابن عم شقيق لأخت لأب هذه غير الميت. لا يعني إذا كان ابن عم شقيق الميت. لا ها؟ ثلاث النص والباقي لابن عم. طيب ابن أخ شقيق. أخت لأب وابن أخ شقيق. كذلك. وش معنى كذلك؟ ترث النصب ولا ما ترث؟ لا ما ترث. ما ترث النصب. شوف الشروط، هي تامة ولا غير تامة؟ لا تامة. المهم لا تامة يعني لا نافئة. لا تامة، شروط تامة. طيب شوف الشروط عدة. وهنا فيه ابن أخ شقيق. وابن أخ شقيق غير الأخ الشقيق. إذا تامت شروطه مع هذه ثلث النصب. واضح؟ طيب وباقي أمثلة الآن طبارك من وقفنا على أسامة عندي علي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث النصب. إذا انفردنا مع فقد العصب. طيب تمارين شيء فاهم يا أخي، ودنا نقرا البيتين اللي بعدين عشان نمشي بالتمرين. اذا البيتين اللي بعدين بسيط. يقول مالك رحمه الله تعالى اذا انفردنا مع فقد العصب. انفردنا عن ايش؟ عن مشارك. يعني قال مع فقد العصر، وقد علمت أن هؤلاء الخمسة يرث كل واحد منهم النصف بشرط على حسب التربية، الزوج بشرط واحد وهو رقم واحد، البنت بشرطين وهي رقم اثنين، بنت الابن بثلاثة وهي رقم ثلاثة، الشقيقة بأربعة وهي رقم أربعة، الأخت لأب بخمسة وهي رقم خمسة. هذا أيضا من سهل عليكم الشروط. طيب، وباب من يرث الربع، قال والربع فرض الزوج مع فرع لزم، يعني لزم إرثه أي ثبت، فكانه قال مع فرع وارث، الربع فرض الزوج لكن مع الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. للزوجة. والفرع الوارث كل من من لم يدري بوجه هذا فرع الوارث. فإذا وجد فرع الوارث للزوجة فللزوجة الربع، للزوجة الربع. الدليل قوله تعالى فإن كان لكم ولد، فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وعلى نص. وهذه مسألة مجمع عليها. طيب، إذا كان للزوجة فرع وارث فللزوج الربع، من الفرع الوارث؟ كل من لم يدرك أنثى. فإذا هلكت امرأة عن زوج وابن فللزوج ربع، عن زوج وبنت ربع، للزوج ربع، عن زوج وبنت ربع، للزوج ربع، عن بنت وبنت بنت للزوج النص، للزوج النص، لأن بنت البنت مدلية لأنثى فليست وارثة. ونقول فرع وارث، بنت الابن تجعل للزوج الربع، وبنت البنت تجعل للزوج النصف، لأنها فرع ليست بوارث، ليست بوارث. عن زوج وأم، الزوج النصف، أم وارث، ليست فرع، صح؟ زوج وأخت للزوج النصف، لأن الأخت ليست فرعا بل هي من الحواشي، والأم ليست فرعا بل هي من الأصول. طيب، قال وزوجة فصاعدا إذا عدم، يعني وهو لزوجة فصاعدا إذا عدم، يعني إذا عدم الزوج فرعا فرعا وارد، لمن؟ للزوج. يعني إذا مات ميت وليس له فرع وارث فلزوجته الربع، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا الدليل. فإذا هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق فللزوجة الربع. المؤلف يقول فصاعدا، إذن معناه يمكن يكون الوارث أكثر من زوجة، يمكن يكون زوجتان، قل لا. فإذا هلك عن زوجتين وأخ شقيق فلهما الربع، كيف لهما الربع؟ والواحدة لها الربع، لا لو كانت واحدة لها الربع، لو كانت اثنتين الربع، لا يزيد الفرق بزيادة. هلك عن ثلاث زوجات لهن الربع، هلك عن أربع زوجات وأخ شقيق فلهن الربع، هلك عن خمس زوجات إذا طلق واحد في مرض موته المخوف ورثت منه، وما مر علينا ما بزوجها ما يزوجها زوجته، ولا ما زوجته عشان يعرف إنسان عنده 100 مليون ما يزوجها، أقرب الإرث طيب على كل حال إذا مات عن خمس لهن ربع. لهن ربع. لكن واحدة مطلقة لا بد فائدة، لأنه ما يمكن يتزوج خامسة إلا إذا بانت له عند الأمر. مثلا طلق امرأة وهي حامل، وهي حامل في مرض موت الرحم، وبعد أن طلقها بساعة وضعت، خرجت من العدة، خرجت من العدة، بانت منها، فتزوج امرأة، تزوج امرأة ومات من يوم، كم يرث الآن؟ خمس وبكل سهولة تصويرها، بكل سهولة، يعني ليس الصورة نادرة. فهمتم الصورة هذه؟ إنسان في مرض الموت المقبول، له امرأة حامل طلقها في الساعة الثامنة الصباح، وولدت في الساعة العاشرة الصباح، انتهت عدته؟ انتهت. هل صارت عدته؟ ساعتين. صار ساعة ساعتين. وفي الساعة الثانية عشرة، نعم، أو الساعة واحدة، تزوج على الغد، نعم، صار مزوجة الآن جديدة. وفي الساعة الرابعة في يوم صار الغد، صار من يرجع خمس المطلقة، لأنه متهم بقصد حرمانها، وإذا اتهم بقصد حرمانها فإنها لم تحضر كلام الكلام. نعم. طيب على كل حال قول المؤلف فصاعدا يشمل كل من يرث منه، من النساء سواء كن في حباله عند موته أو كن مفارقات في مرض موته متهما بقصد حرمانه. طيب ثم قال باب من يرث الثمن، والثمن فرض زوجة فأكثر، أكثر كم؟ أربع أو خمس، أربع أو خمس حسب ما قلنا قبل قليل، مع فرع زوج وارث قد حضر. فإذا كان للزوج فرع وارث، ومن الفرع الوارث؟ كل من لم يكن فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك، فإن كان لكم ملك فلهن الثمن مما ترك. طيب إذا كان للزوج ولد من غير كذلك، ثمن نعم. طيب إذا مات وليس له ولد لكن هي لها ولد من غير ربع نعم. تمام. إذن الولد للميت بغض النظر عن الحي. تبين الآن أن الزوج والزوجة لهما حالة، كل واحد منهما له حالة. الزوجة حال يرث النصف وحال يرث الربع، والزوجة لها حال ثلث الربع وحال ثلث الثمن، وليس لهما أكثر من هذه الحالة، ليس لهما أكثر من هذه الحالة. متى يرث الزوج النصف؟ عدم عدم الزوجة. إذا لم يكن للزوجة فرض وارث. ومتى يرث الربع؟ إذا كان لها فرض وارث. ومتى ترث الزوجة الربع؟ إذا لم يكن للزوج فرض وارث، وترث الثمن إذا كان للزوج فرض وارث. واضح؟ جدا. الحمد لله. إذا نستمر الآن في أخر. نعم. الحكمة في كون الذكر له مثل الأنثى مرتين، له مثل الأنثى مرتين، لأن الذكر يترتب عليه نفقات مالية أكثر من الذكر يترتب على المرأة، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فصار الذكر من جنس الأنثى في باب الميراث يعطى الضعف، يعني يعطى مثل مال الأنثى. نعم. إلا الأخوة من الأم، فالأخوة من الأم الأنثى والذكر الأنثى سواء، لأنهم أدلوا بأنثى، أدلوا بأنثى فتساووا، يعني ليس فيهم جهة ذكور، لغيرهم فيهم جهة ذكور وأنثى، هم ليس فيهم إلا جهة أنوثة، فلذلك لم يفضل الذكر على الأنوثة. طيب عندي عليا هلك هالك شخص ليش تغيره اللي هنا رحمه الممكن هذا ما تغير لا تغيره كله لو نكتب اسمه هذي يكتب أصبر بس اللي أخذها مش نعرف هل هذا تغير لا تغير فوق آدم يعني أجل لنا صار تسمع هالك أمس يلا يا عيني إذا هلك هالك عن بنت ابن وابن وابن كم ترث؟ هنا المال كله للابن، لماذا؟ حل ولو بالقادة احنا ذكرنا لا كيف كل فرع وارث أعلى من بنت الابن فإنه يحجبها؟ أجب خطأ. نعم اترك في التفصيل، عطنا حكم المثل اللي احنا معنا الآن. بنت ابن وابن صح أحسنت. إذا نقول بنت الابن هنا ليس لها شيء، لماذا؟ لأن فوقها ذكر، وكل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. كل فرع وارث كل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. واضح يا ولد ولا مو واضح؟ طيب يلا يا أخ ما في مكانك الأخ. هلك هالك عن زوجة وابن، كم للزوجة؟ زوجة وابن الربع. ليش؟ إذا وجد الفرع وارث كلها الربع الزوجة ها؟ الثمن كيف؟ زوجة وابن ها كم للزوجة؟ ما له شيء. أصلا قلت ثمن ولا وصار عندك شك. طيب نعم للزوجة ثمن للابن الوارث. اي لكن ليش للزوجة ثمن؟ وجد فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ الابن. شف بس لما اني كررت عليك وتوقفت وقلت اذا ما نعطيها شيء نبل. هذا فرع الزوج ولا الزوج؟ عرفت؟ طيب اذا نقول اذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن. تمام. طيب عندك دليل على هذا؟ وش اللي قبل؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب يلا عادل. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، كم الأخت؟ هل ترث النصف؟ لماذا؟ وجد مشارك، يوجد معصب وهو الأخ. شوف إذا قلنا لوجود معصب وهو الأخ معناه ترث بالتعصيب ها؟ إذا ورث بالتعصيب فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما دام ورثت بالتعصيب يكون لأخوها لأخيها ثلث مالها مثلي، أو يكون لأخيها مثل مالها أولا، يعني يقسم ما بينهما. كم يقسم المال على كم؟ على ثلاثة، له سهمان ولها سهم. هلك هالك عن أختين شقيقتين، هل لكل واحد النصف؟ ثنتين. هل لكل واحدة النصف؟ ليش؟ لوجود مشارك. أحسنت. وإذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. أظن هنا شرحنا هذا. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد معصب وليتت معه بالتعصيب. طيب يلا عيد. هلك هالك عن بنت وزوج. بنت وزوج. نعم الزوج الربع. لماذا؟ الزوج الربع والد. وهي البنت. للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت. ما الدليل؟ سيقول تعالى فإن كان لهن ولد فلهن الربع ممن ترك. صح؟ صحيح. صحيح. طيب وللبنت؟ والبنت الباقي. الباقي. تأمل. لا يمكن يكون للأنثى الباقي أبدا. ما فيه لأنثى باقي أبدا إلا المعتقة.